سمعنا من سماحتكم عن الجماعة الذين يكونون في مقر العمل 10 أشخاص مثلا، يعملون جمعية تدفع لكل شهر، تدفع كل شهر مبلغ معين، حيث يأخذ كل شخص الذي عليه الدور مجموع 10 أشخاص. هل هذا جائز؟ جمعية ما حسينا بأنه لا يجوز أن يقرر بضرب، إنما أقرره بالرضا. الذي يظهر لنا أنه لا يصح، ولكن مع هذا كل من باب الاحتياط حل هذه المسألة إلى خير العلماء وستر صليبا إن شاء الله على أيام قليلة يمرون بها من باب الاحتياط. ولن يظهر لي أنها لا تجوز، لأنه أقرره 1000 يقرره 1000، أقرره 10 يقرره 10، وهكذا وعرض بعرض يشغل تركه.